احد اخوانكم يقول ما رايك في بعض الجمعيات الاحزاب الذين يفتتحون لهم مقرات ومكاتب وقد يبلغ ايجار تلك العماره او المكتب 8,020,000؟ الا يعتبر اختلاطا لاموال الناس؟ جزاكم الله خيرا. لقد نصحنا بعضهم وقلنا ينبغي ان يكون منطلبكم من المسجد كما كان منطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المسجد، فليس التباهي ولا التفاخر في العماير وهو من التخوض في مال الله والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما في حديث خوله رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان ابواما يتخوضون في مال الله لهم النار. فهم يتخوضون في مال الله يختلفونه من الناس ثم يستاجرون به عماير ويهدمونه في البنوك والله المستعان، وبعد ذلك يستغلونه للحزبيه. انا اسف جدا جدا، اسف جدا عليهم هم اهلهم. فلا هذا ان يخرج الشخص من صنعاء الى حضرموت يدعو الى حزب التجمع، او يخرج الشخص من صنعاء الى الحديدة يدعو الى جمعية الحكمة او جمعية الاصلاح. نعم، ربنا يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، ويقول: فلهذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة. نحن نريد منكم ان تدعو الى كتاب الله والى سنة رسول الله والى الاسلام، ودعونا من هذه الجمعيات الفارغة التي ستموت غدا او بعد غد، ودعونا من هذه الحزبيات الفارغة التي ستموت غدا او بعد غد، دعونا من هذا كله، وادعو الناس للاسلام الذي حرمه الله. كم الف يا اخواننا او كم سنة؟ 400. نعم، حرمه الله من ذلك الوقت الى الان ادعوا الى الاسلام. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان من المسلمين، ودعوني من جمعيه الحكمه التي هي حزبيه مغلطه، ودعوني من حزب التجمع الطاغوتي، ودعوني دعوني انت من تلك الحزبيات الاخرى، حب البرتقال، وحب ماذا يا اخواننا؟ الحزب الشيوعي والبعثي والناصري. نقطة يا اخواننا او العجوبة، انا شخصا اصلاحيا يناقش شخصا اشتراكيا ويقول له اترك الحزبية، قال انا اترك الحزبية وانا اترك الحزبية. فصحيح يا اخوان اهل السنة من فضل الله كلامهم مقبول لانهم لا يؤمنون بهذه الحزبية، كلامهم مقبول. اما لا اترك الحزبية، فلو انت حزب اترك الحزبية، كلام صحيح يجب ان تترك الحزبية، فانها اساءت الى الدعوات.